لله الحمد بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وَا

بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. صَدَقَ اللَّهُ.